بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع تفسير سورة الهمزة، وهي سورة مكية وآياتها 9 وكلماتها 33 وحروفها 300 حرف. ومناسبتها لما قبلها أن في سورة العصر حكم ربنا جل جلاله على جنس الإنسان بأنه خاسر، وذكر في هذه السورة نموذجا لهذا الصنف الخاسر، وهم الهمازون اللمازون. ما سبب نزول هذه السورة؟ روي أن جماعة من المشركين من أهل السعة والثراء قد نصبوا أنفسهم للسخرية من المؤمنين والاستهزاء بهم وهمزهم ولمزهم، وقد سمي من هؤلاء الوليد بن المغيرة المخزومي وأمية بن خلف وأبي بن خلف وجميل بن معمر من بني جمح والعاص بن وائل السهمي، وكذلك الأخنس بن شريق والأسود بن عبد يغوث الثقفيان. وكان هؤلاء مدلين بثرائهم، معجبين بما هم فيه من رفاهية وعيش رغيد، فكانوا يلمزون المؤمنين بما حكى ربنا جل جلاله بعضه في كتابه، فقال جل من قائل: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وقال سبحانه: وهؤلاء من الله عليهم من بيننا، إلى غير ذلك من أنواع الهزء والسخرية. فجاءت هذه السورة متوعدة هذا الصنف اللئيم الذي يسخر من المؤمنين. ولا شك أن هؤلاء تصدق عليهم هذه الآيات وهذا الوعيد، وكذلك المنافقون في المدينة الذين كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذون المؤمنين. قال الله عز وجل: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. وقال: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فالله جل جلاله يتوعد هؤلاء. ولا ينفي هذا أن السورة على عمومها، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قتات، أي نمام. وقال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقر داره. نسأل الله السلامة والعافية. يقول جل من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. ويل هذه كلمة وعيد، وفي القرآن الكريم 3 سور قد افتتحت بالوعيد: ويل للمطففين، ويل لكل همزة لمزة، تبت يدا أبي لهب وتب. وهذه الافتتاحية تحتمل الخبر وتحتمل الدعاء. ويل، قيل الويل واد في جهنم بعيد قعره شديد حره. والصحيح بأن هذه كلمة تهديد ووعيد، ويل، ويل لكل همزة لمزة. همزة لمزة الكلمتان على وزن فعلة، دلالة على أن هذا الفعل كثير متكرر، مثل ما يقال رجل ضحك إذا كان كثير الضحك، ورجل لعن إذا كان كثير اللعن. فما هو الهمز وما هو اللمز؟ قيل هما كلمتان بمعنى واحد. والصحيح بأن اللمز يكون باللسان والهمز يكون بالجوارح. قال الله عز وجل: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات. وقال جل من قائل: ولا تلمزوا أنفسكم، أي إخوانكم. فاللمز يكون باللسان بالطعن والعيب وذكر المثالب والمساوئ وما يكره الإنسان أن يذكر به، هذا هو اللمز. وأما الهمز فإنه يكون بالجوارح، من جنس ما يفعله بعض الناس من أنه يختلج بوجهه حين يتكلم شخص، أو يغمز بعينه، أو يشير بلسانه أو بيده، وغير ذلك من الحركات التي جرى عرف الناس على أنها همز. وقد كان بعض المشركين إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم يختلج بوجهه، يعني يبدأ يحدث حركات بوجهه، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لو كن كذلك فما زال يختلج حتى هلك. فهذا هو الهمز. الله جل جلاله يتوعد هذا الصنف من الناس بالويل. يقول سيد قطب رحمه الله في الظلال: والآية تصور ذلك الشخص اللئيم صغير النفس الذي يبطره المال والنعمة حتى لا يطيق نفسه، لا يطيق نفسه، يصبح مدلا بهذه النعمة، يشعر بالأشر والبطر، ويظن أنه قد ملك كل شيء حتى الموت والحياة، وملك أقدار الناس وكرامتهم، ولذلك لا يشعر لأحد بقيمة. هذا الصنف هو الذي عناه ربنا جل جلاله في هذه الآيات. ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده. قرأها ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف: الذي جمع مالا وعدده. جمع، جمع، هذه للمبالغة، جمع مالا. والمال يطلق على كل ما ينتفع به، وغالبا إذا أطلق عند أهل القرى فمراد به الحرث، الزروع والثمار، وإذا أطلق عند أهل البادية فإنه يراد به بهيمة الأنعام، وإذا أطلق عند أهل المدن فإنه يراد به الدراهم، الدراهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس: فأين المال الذي وضعته عند أم الفضل؟ ولذلك ربنا جل جلاله قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فالقناطير المقنطرة من الذهب والفضة لأهل المدن، والخيل المسومة والأنعام لأهل البادية، والحرث لأهل القرى والأرياف. الذي جمع مالا وعدده، عدده يعني أعده لنوائب الدهر وقابلات الأيام، أو عدد بمعنى أنه نوع، نوع. وهذا الصنف الحريص الشحيح البخيل تجده مغرما بعد أمواله وإحصائها أول النهار، ثم بعد ذلك يأتي آخر النهار وهو على يقين أنه ما أخذ منها شيئا، لكنه يعيد إحصاءها وعدها. الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو يحسب يظن أن ماله أخلده، أن هذا المال سيكون سببا في خلوده وبقائه، وأن الموت لن يأتيه، هكذا يظن بعضهم كما قال ذلك الخبيث: وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وقال الآخر: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. يحسب أن ماله أخلده، هذا صنيع هذا الفاحش البخيل، كما قال القائل: أرى الموت يعتام الكرامة ويغتال عقيل ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد. يحسب أن ماله أخلده، كلا، كلمة ردع وزجر، ليس الأمر كما ظن هذا المسكين، فإنه عما قريب سينزل به ملك شديد غليظ يأخذ روحه ويدعه جسدا هامدا، وحين ذلك لا ينفعه ماله ولا بنوه. كلا لينبذن في الحطمة، لينبذن، النبذ هو الطرح والإلقاء، ويطلق دائما على الشيء الذي لا قيمة له. لينبذن في الحطمة، الحطمة اسم من أسماء النار، يعني مثل ما سماها الله عز وجل جهنم والهاوية وسقر والسعير والجحيم، سماها كذلك الحطمة، لأنها تحطم كل ما يلقى فيها، حطمة. ونلاحظ ها هنا المناسبة في الألفاظ، فإن الحطمة مناسبة للهمزة اللمزة على ذات الوزن فعلة، لينبذن في الحطمة. ثم فسر ربنا جل جلاله هذه الحطمة فقال: نار الله الموقدة. والإضافة ها هنا للتهويل والتعظيم، نار الله الموقدة التي أوقدها بنفسه جل جلاله. إن الله تعالى أوقد النار 1000 عام حتى احمرت، ثم أوقدها 1000 عام حتى بيضت، ثم أوقدها 1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. ونار تلظى، وصفها ربنا جل جلاله بأنها لواحة للبشر، لواحة للبشر. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، التي تطلع على الأفئدة. قرأ هذه الآية محمد بن كعب القرظي رحمه الله وقال: تحرقهم حتى تبلغ أفئدتهم وهم أحياء، ثم بكى رحمه الله. هذه النار تحرق هؤلاء الهمازين اللمازين حتى تبلغ منهم الفؤاد وهم أحياء، كما قال ربنا: ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وقال: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة، مؤصدة، وفي القراءة الأخرى موصدة، أي مغلقة، قد غلقت عليهم أبوابها ويقف الخزنة عليها. يقول الكافر يومئذ: أين المفر؟ ما يستطيع أن يخرج من تلك النار، كما قال ربنا جل جلاله: وما هم بخارجين من النار. ولذلك يستغيثون فيقولون: ربنا أمتنا 2 وأحييتنا 2 فاعترفنا بذنوبنا، فهل إلى خروج من سبيل؟ لا سبيل. ويقولون: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، فيكون الجواب: اخسأوا فيها ولا تكلمون. ف ثم بعد ذلك يستغيثون بخازن النار، يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، أنتم ماكثون في هذه النار، نسأل الله السلامة. إنها عليهم مؤصدة، أي مغلقة أبوابها، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، في عمد. وقد قرأها بعضهم في عمود ممددة، في عمود ممددة. هذه العمود جمع عمود، وهي القصبة المجوفة، إما أنها تكون على أبواب النار مبالغة في الإحكام والإغلاق، وإما أن يكون المقصود الأغلال التي يعانونها، وهذا كله قد دل عليه القرآن، فالله جل جلاله قال: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، وقال جل من قائل: ولو ترى إذ الظالمون في ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، إلى أن قال: وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالحق. فالأغلال ربنا جل جلاله ذكرها، قال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم وأفئدتهم هواء. وقال: ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه. فهي عليهم مؤصدة مغلقة، وقد أحاطت بهم أسوارها، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. ويا إخوتاه، إذا كان ثمة موعظة في ختام هذه السورة فهي تلك الكلمات التي قالها الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ورضي عنه: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن وعينك إن أبدت إليك مساوئا لقوم فقل يا عين للناس أعين. هذا هو المطلوب، بأن الإنسان يصون لسانه ويكف عينه عن عورات الناس. أسأل الله عز وجل أن يسلمنا وأن يسلم الناس منا، والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.